بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اليقظة هي أول مفاتيح الخير، فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه، فإن العاقل يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق، لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب، وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده وركد وأخلد إلى أنواع الشهوات، فاشتد إخلاده وركوده وانغمس في غمار الشهوات واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات، ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات، فهو في رقاده مع النائمين وفي سكرته مع المخمورين، فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة عن زاجر من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن، أو همة عالية أثارها معول الفكر في المحل القابل، فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة، فقال: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. قول رحمه الله: اليقظة هي أول مفاتيح الخير. وسمعتم أن اليقظة المراد بها استيقاظ القلب من غفلته، القلوب يضرب عليها بالغفلة، القلوب تضرب بالغفلة، وحتى قلوب كثير من المؤمنين وإن صلوا وصاموا وإلى آخره، إلا أن الغفلة صلة وهاجمة على قلوب كثير منهم. فابن القيم رحمه الله يبين لنا اليقظة هذه وماذا فيها من نفع عظيم. قال: فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده، الغافل عن الاستعداد هو يعلم أن هنالك بعثا ونشور وحساب وإلى آخره، لكن هل أدرك ذلك حق الإدراك؟ لا، ما أدرك ذلك. انظروا، روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء. هذا لو حصل العلم الكافي الشافي الوافي، لكن بنقصان العلم والإدراك والمعرفة هذه الأشياء يكون الشخص في غفلة عن عظمتها وعما فيها من الأمور العصيبة وغيرها. قال رحمه الله: فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم، النائم معروف لا يدري إيش يحدث، لا يدري ماذا يحدث لوجود سكرة النوم، لوجود سكرة النوم قال بل أسوأ حالا منه، فإن الغافل يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب ونواهيه وأحكامه من الحقوق، يعني يعلم هذا لكن ما قام بهذا على الوجه الذي ينال ما عند الله. قال لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ولكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب، أي غفلة القلب الهاجمة عليه. قال وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده. بعض الناس قد يستمر على هذه الغفلة لربما ما استيقظ إلا وهو على شفير القبر، ما استيقظ إلا وهو على شفير القبر ما في وقت لا ينتفع بذلك. نضرب لكم مثالا في هذه اليقظة. روى البخاري مسلم والحديث قد جاء عن عدة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان رجل في من كان قبلكم قال أكثر من المعاصي، فلما جاءه الموت جمع أبناءه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، بمعنى قمت يعني تربيتنا بأمور الدنيوية والعطاء إلى آخره. قال إذا أنا مت، هو أحس بالموت، قال إذا أنا مت قال فأحرقوني، هذه واحدة. قال ثم اسحقوني، هذه الثانية. قال ثم ذروني في البر والبحر في يوم عاصف، يريد يتفرق يتمزق يعني هباء منثورا، بهذا يصير هباء منثورا. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. هذه اليقظة جاءته متى؟ عند الموت عرف خطورة الذنوب والمعاصي، خطورة الغفلة التي كان عليها والإقبال على الشهوات والملذات المحرمات والإقبال على الدنيا وترك الأعمال للآخرة الكافية المطلوبة. هنا استيقظ، هنا جاءته اليقظة، اليقظة يقظة قلبه، لكن في وقت فاته الأوان. إذا أراد الله بعبده خيرا أعطاه هذه اليقظة في الساعة، بقي معه نفس من العمر بحيث يتدارك، بحيث يصلح، بحيث يستعد للقاء الله، يقدم ما يرجو أن ينتفع به. قال رحمه الله قال وركد وأخلد إلى أنواع الشهوات فاشتد إخلاده وركوده. قال وانغمس في غمار الشهوات. والشخص كلما عظمت الغفلة ذهبت المدارك الحقيقية والمعارف الصحيحة بسبب ما حصل على قلبه من الغفلة التي تعمي القلب فلا يكاد يتعب ولا يكاد ينزجر ولا يكاد يعتبر. كم عبر مبثوثة لا يكاد يعتبر، وكم مواعظ تلقى لا يكاد يتعظ بها، وكم قضايا وأمور لا يكاد يستفيد منها، هذا بسبب الغفلة. قال رحمه الله وانغمس في غمار الشهوات واستولت عليه العادات، يعني أنه مثل الناس ومع الناس وخليك مع الناس ومن جملة الناس وش عليه، ما بداعي للتشدد وإلى آخره، مما يلقيه الشيطان على العبد من ذرائع يسير عليها ويستمر على ما هو عليه من الغفلة. قال واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات، بمعنى إذا خالط أهل البطالات قد يخاف أنه لو تركهم وذهب يعبد الله يخاف من لومهم ومن مؤاداتهم ومن فيقول أبقى لي مع هؤلاء وأنا من جملتهم إلى آخر ما يحصل لبعض الناس، فيحذر المسلم من هذه الأمراض والآفات. روى الترمذي وغيره من حديث عائشة أم المؤمنين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال رحمه الله: ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات، يعني في المظهر أنه من أهل الإيمان، كونه يصلي، كونه يصوم، كونه، لكن الغفلة حاصلة، فكما سمعت يعني في حقيقة الأمر أنه متشبه بأصحاب إضاعة الأوقات، فتجد الصلاة مشي الحال، والصيام يعني على حسب ما يعتاده الناس، ليس هنالك يعني إنابة إلى الله، وإقبال على الطاعة وحرص على صحتها وسلامتها والبعد عن كل ما يشوبها. قال رحمه الله: فهو في عقاده مع النائمين وفي سكرته مع المخمورين. المراد بالمخمورين بحب الدنيا، فإن هذا الخمر أشد من الخمر التي يعتادها ويتعاطاها الفجرة والفسقة، فإن هذه الخمر التي يتعاطاها الفسقة الشخص يصاب بذهاب عقله وقتا قصيرا ثم يفيق، لكن من فتن بحب الدنيا فهذا يعني خمر قد لا يستفيق إلا وهو على شفير القبر. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والقميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. فمن ابتلي بحب الدنيا صار عابدا لها من حيث لا يشعر. قال رحمه الله: فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة؟ قال: بزجرة من زواجر الحق. بعض الناس يكون سبب هذه اليقظة رؤيا منامية، رأى في المنام الجنة أو النار أو الحساب، أو رأى يعني المهم أمر أزعجه أقلقه خاف على نفسه، فتجده يتوجه إلى الله عز وجل. وبعضهم كما سمعت موعظة، وبعضهم عبرة، وبعضهم إلى غير ذلك من أسباب يقظة القلوب التي يمن الله بها على من يشاء من العباد. قال رحمه الله: فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في القلب، لواعظ الله في قلب عبده المؤمن. واعظ الله هذا كما يقول الشنقيطي: أجمع العلماء على أن أعظم ما أنزل الله من السماء إلى الأرض واعظه في القلب، وهذا الواعظ الذي يظهر هو ما فطر عليه الإنسان من معرفته بالله عز وجل. انظروا فرعون الذي طغى وبغى وتجبر وتكبر لما غرق في البحر، وأحس أنه هالك، وأن الملك الذي انشغل به والذي أصيب بالعجب والاغترار والكبر بسببه وإلى آخره هذا كله انتهى. فقال: آمنت. هذه يقظة الآن، آمنت. كان قبل أن يستيقظ هذه اليقظة يصر على كفرت، ما يقبل، آمنت. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أي الآن، أنا مسلم، لا أخالف ولا أتأخر ولا أغير ولا أبدل دين. لكن كما سمعت في وقت ما ينتفع بذلك. قال رحمه الله: قال استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن، قال أو همة عالية، يعني الشخص يستيقظ قلبه إما بزاجر من زواجر الحق من العذاب كما سمعت والمصائب وإلى آخره، وإما همة يرزقه الله عز وجل همة عالية لا يرضى بالأحوال التي عليها الناس، أحوال الغفلة والضياع وباب الدين يعني كيف ما كان عبادة مشي الحال، يقدم يؤخر يسيء يترك يعني العبادة في وقت ويأتي بها في وقت، يصير كأن العبادة راجعة إلى هوى، يعبد الله كيف ما أراد لا كيف ما حكم الله. هذه كما سمعت الأحوال حاصلة، فمن رزق همة عالية لا يرضى أن يعيش كما عليه الناس من هذه الأحوال، وإنما يسمع إلى ربه ويعني يتعرف على ما خلق له وما ينفعه وما يبيض وجهه يوم أن تسود الوجوه، فيتوجه بهمة عالية وعزيمة قوية إلى أنه يجانب ما عليه قومه من الغفلة والجهل والضياع إلى ما فيه يعني الترفع عن هذا والإقبال على طاعة الله. قال رحمه الله أو همة عالية أثارها معول الفكر في المحل القابل، المحل القابل هو القلب، قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيش قلب، أي قلب يقبل، قلب يقبل الوعظ، يعني هذه سورة قاف من أولها وعظ إلى آخرها إلى آخرها، فبعد أن ذكر الله كثيرا من المواعظ قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي يقبل ذلك، قلب سليم، قلب نجا من الأمراض والآفات التي تحول بينه وبين قبول مواعظ الله عز وجل. قال لواعظ الله في قلب عبد المؤمن أو همة عالية أثارها مأول الفكر في محل القابل، أي فكر فاستفاد استنار زادت المعرفة. قال رحمه الله فضرب بمعول فكره وكبر تكبيره أضاءت له منها قصور الجنة، يعني على كل الله عز وجل هو المتفضل على العباد بالتوفيق لهم بالتوبة والإنابة والصدق والإخلاص والرغبة فيما عنده والرهبة فيما عنده، كل هذا من عطاء الله، يزيد لمن يشاء من العباد من هذا ما يزيد، فيكون أحسن إقبالا على طاعته سبحانه من غير من الناس الذين لم يعطهم الله ولم يفتح عليهم بهذا الفتح. ولا شك أن الله قد جعل لكل شيء سببا بل أسبابا، فربنا عندما يفتح على العبد بما يفتح به عليه هذا له أسباب، هذا له أسباب، المطلوب أن نستخدم الأسباب، أن نستخدم الأسباب، حضور الموعظة، حضور الدرس، حضور المحاضرة، هذا من أسباب أن الله عز وجل يفتح على العبد، هكذا سماع النصيحة، هكذا أيضا الشخص إذا ذكر بالله يتذكر وإذا زجر ينزجر يقبل ذلك. على كل المطلوب أن نتسبب فيما ينفعنا وفيما يجعلنا نتزود من الطاعات ونقبل على شأننا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للشخص أن يغتر بما عليه الناس من غفلة ومن معاصي ومن تخبط ومن إلى آخره، ويقول الناس هكذا وأنا منهم، ما إليك من الناس، أنت ستدخل قبرك وحدك وتلقى ربك بعملك وتقف بين يدي الله وحدك وتحاسب على عملك، إن خيرا فخير وإن شر فشر، فلا ترتبط بالناس في شيء يضر بك، ولكن ارتبط به في شيء تنتفع به تزداد به خيرا عند الله عز وجل. فالناس اتركهم جانبا، اترك الناس جانبا وانظر إلى شأنك وما يخصك أنت، فإن الأمر يصل إليك يصل إليك، وليس أحد من الناس يقدر على رده عنك، إذا جاء الموت ما أحد سيدفعه عنك، إذا جاء العذاب ما أحد يرده عنك، إذا غضب الله ما أحد يقاوم غضب الله وسخط الله. لو اجتمع أهل السماء والأرض ما قاوم غضب الله وسخط الله. فانظر إلى نفسك وانظر إلى ما بينك وبين الله وأصلح ما بينك وبين الله وأدي الحقوق إلى أهلها وجاهد نفسك وفتش عن عيوبك وعن ذنوبك. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم.